أصحي بدموعي أيام غرامي معاك، صحي بتسألني وتقولي فاكرني ياللي ما كنت هواك. أيامي ده انت بروح فايتة وراك قد حبك نسى وتقولي فاكرني ياللي ما كنت هواه.